بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتكلمنا في بداية هذا الفصل عن موضوع جمع القرآن الكريم، وتكلمنا عنه في درسين، وهذا هو ثالث الدروس، وبه نختم هذا الموضوع بإذن الله عز وجل. قد ذكرنا أن جمع القرآن عند أهل العلم يراد به أحد معنيين: الأول هو جمعه أي حفظه، والثاني جمعه بمعنى كتابته كله. وذكرنا أدلة الجمع: الأول وهو الحفظ، وحرص الصحابة وتنافسهم في ذلك في حفظ القرآن، لقوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وذكرنا أيضا أن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه، وهذا الحفظ في الصدور هو من علامات صدق قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ثم بعد ذلك تطرقنا إلى النوع الثاني من الجمع، وهو ما يسمى بالكتابة والتدوين، وبينا أن هذا الجمع قد مر بثلاث مراحل، منها ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما توفر للصحابة من أدوات وآليات، وبينا مدى اجتهادهم رضوان الله عليهم وحرصهم على كتابة كلام الله عز وجل في كل ما توفر لهم. والجمع الثاني، وهو الجمع الحقيقي والذي يصدق عليه معنى الجمع، هو ما كان في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان ذلك بكتابة زيد بن ثابت ومعونة عمر الفاروق رضي الله عنهم جميعا. والجمع الثالث قد بدأنا الحديث عنه، وهو ما كان في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وله أسباب قد بينا بعضها. وهذا الجمع قد اختلف عن جمع أبي بكر رضي الله عنه، حيث أن هذا الجمع كان بعمل لجنة كلفها الأمير الخليفة عثمان رضي الله عنه، حيث أنهم نسخوا المصاحف أو نسخوا المصحف الإمام، وجعلوه على حرف قريش وعلى ما وافق حرف قريش من الحروف، وكان ذلك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وموافقتهم على هذا الصنيع. وقد كتبت في عهد عثمان رضي الله عنه مصاحف، قال العلماء أنها قد كتبت على حرف واحد من الأحرف السبعة غالبا، وربما احتملت أكثر من حرف كما بينا. وهذا الاحتمال وجهه أن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا المصاحف أو كتبوا المصحف بدون شكل ولا تنقيط، أي بدون حركات ولا نقط، وذلك لحكمة عظيمة تجلت فيما بعد في القراءات، وهي تضمن أوجه عديدة من القراءة الثابتة بقدر الاستطاعة وبقدر العلة التي جمعوا عليها هذا الجمع، وهو درء الفتنة واجتماع المسلمين على كتاب الله عز وجل. والمهم في هذه القصة أن ما فعله عثمان رضي الله عنه قد تلقي بالقبول من الأمة وأجمع عليه من الصحابة فمن بعدهم. وهذا يدل على أن القراءة بالأحرف السبعة ليست واجبة، فلو كانت واجبة لأوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، ولوجب وجوبا عينيا نقل كل حرف منها نقلا متواترا تقوم به الحجة. ولذلك وضح وظهر أن الواجب هو تواتر النقل ببعض هذه الأحرف السبعة التي تبين مراد الله عز وجل وتبين كلامه سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول الإمام العالم الكبير أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور، قال رحمة الله عليه، قال: فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة، أي استوثقت له أي لعثمان، ورأت أن في فعل ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها، حتى درست من الأمة معرفتها ونقضت آثارها، فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منها، ولكن نظرا منها لأنفسها ولسائر أهل دينها، فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية. وهذا كلام عظيم، ويبين أن ما وصلنا هو ما كان موافقا لحرف قريش، والذي نزل القرآن أصالة به، ثم نزلت الأحرف الباقية للتوسعة على الأمة ولعلة عدم الاختلاف في ذلك الزمان، وقد ذهبت هذه العلة ولم يعد المسلمون في حاجة إلى التنوع، في حاجة واجبة أو حاجة ضرورية، لأن القرآن بهذه الألفاظ التي وصلتنا يكفينا في بيان مراد الله عز وجل وفي العمل به، والله تعالى أعلم. وعدد المصاحف التي استنسخها عثمان وأرسلها إلى الأمصار الإسلامية كانت موفية ولا شك لحاجة الأمة، وجامعة لكلمتها، ومطفئة للفتنة بين أفرادها. والخلاف حينها كان شديدا، لماذا؟ لأنهم عرب ولأنهم أقحاح، والكلمة تؤثر، وكل عربي كان لا يريد التخلي عن لغته الأصلية، فلذلك وسع ربنا عز وجل عليهم وأنزل على الراجح من أقوال أهل العلم ألفاظا فيها توسعة وفيها موافقة لبعض اللغات، حتى لا يتعلم ويبذل مجهودا في تتبع الألفاظ دون المعاني. أما في زماننا وفي أزمنة سابقة لم تعد هذه العلة ولم يعد هذا الإشكال موجودا، ولذلك الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا القرآن، ومن أوجه هذا الحفظ أن تركه على هذا الوجه الذي وصل إلينا، والله تعالى أعلم. أما عدد المصاحف فقد قيل أنها أربعة، وقيل خمسة، وقيل سبعة، وقيل ثمانية، والأشهر والمشهور عند أهل علوم القرآن أنها خمسة، فمنها ما أرسل للكوفة وهو الكوفي، ومنها البصري، ومنها الشامي، ومنها المكي، ومنها المصحف الإمام الذي بقي لدى عثمان في المدينة. أما الصحف، إن عثمان رضي الله عنه قد أخذ الصحف التي كتبت في عهد أبي بكر، أخذها من حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، فثم بعد أن نسخوا المصاحف على حرف قريش ردوا هذه الصحف إلى حفصة. وهذه الصحف قد ظلت عند حفصة رضي الله عنها حتى ماتت، ثم بعد ذلك غسلت غسلا سدا لذريعة ظهورها بين الناس وإثارة الفتنة مرة أخرى. وقد قيل أن ابن عمر أخا حفصة سلمها إلى مروان بن الحكم فأحرقها. وعلى كل حال، يعني مهما كانت الرواية الصحيحة ومهما كان التحقيق في هذه المسألة، فهذه المصاحف التي كتبت في عهد أبي بكر وكذلك التي كتبت في عهد عثمان لا وجود لها في أيامنا باتفاق العلماء والمؤرخين، ومن أظهر لنا شيئا منها وزعم ذلك فهو إما مدلس وإما كاذب وإما جاهل، والله تعالى أعلم. من المهم أيضا أن نلاحظ وأن نذكر الفروق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان. فمن الفروق المهمة هو الباعث على هذا الجمع. الباعث في عهد أبي بكر رضي الله عنه هو خوف أو خشية ذهاب القرآن بذهاب حفاظه. أما السبب الذي جعل عثمان يجمع هذا القرآن هو كثرة الاختلاف في وجوه القراءة وتأكده من وقوع الفتنة بين المسلمين، حتى كما ذكرنا وصل بعضهم إلى تبديع بعض وتكفير بعضهم لبعض. من الفروق أيضا أن جمع أبي بكر كان نقلا لما تفرق في الأدوات وفي الألواح وفي الرقاع والأكتاف والعسب وكل ما ذكرنا في الدروس الأولى، كان جمعا لما تفرق في مصحف واحد. أما جمع عثمان للقرآن فكان نسخا له على حرف واحد وهو حرف قريش كما ذكرنا، وهدفه جمع كلمة المسلمين وقطع دابر الفتنة وتحسين القرآن من دخول الزيادة فيه والتحريف على مر العصور والأزمان. وعلى كل حال، هذه أهم البواعث، ورغم أن المسألة من الوضوح بمكان، إلا أن أهل البدع والأهواء وأهل الإلحاد قد أوردوا لنا شبهات كثيرة ليشككون في القرآن وكي يجدوا سبيلا للطعن في طريقة جمعه ومدى دقتها. فقالوا مثلا: يوجد لديكم آثار تدل على سقوط شيء من القرآن لم يكتب في المصاحف. إذن هم يطعنون في أن القرآن ناقص، والدليل عندكم في كتبكم يا مسلمين. قالوا مثلا: لديكم في الصحيحين الذين تزعمون أنهم أصح الكتب المصنفة، عندكم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. وفي رواية: أسقطتهن من آية كذا وكذا. وفي رواية: كنت أنسيتها. إذن أسقطتهن، يعني هناك شيء سقط من القرآن، وهناك شيء نسيه النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب هنا واضح لمن له لب ولمن له عقل سليم، فعندنا وعند المبتدئين في علم الحديث يعلم الجميع أن الروايات تجمع ويفسر بعضها بعضا. فمعنى أسقطتهن أي أنسيتها كما في الرواية الأخرى. فإسقاط الآية نسيانها، والنسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يخل بالوحي ولا يخل بالتبليغ. وهل من الممكن وهل من المعقول أن يحفظ هذا الرجل وهو من الحفظة، يحفظ الرجل هذه الآيات والرسول صلى الله عليه وسلم لا يذكرها وينساها؟ هل هذا ممكن؟ هذا لا يمكن. فقط الأمر وكل ما فيه أن هذه القراءة كانت مذكرة للرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، بهذه الآيات التي تلاها فقط. من شبهاتهم أيضا أنهم يقولون قال ربكم عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فقالوا الاستثناء يدل على أن نبيكم عليه الصلاة والسلام قد أنسي بعض الآيات، لأنه قال إلا ما شاء الله. والجواب واضح، أن الله عز وجل قد أمن رسوله من النسيان، كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقد مر معنا. وهذه الآية أيضا تدل قال سنقرئك فلا تنسى. أما الاستثناء فمن جهة اللغة لا يدل على الاتصال دائما، يوجد استثناء متصل واستثناء منفصل، ولا يفهم منه أنه سينسى، بل أن يفهم منه أنه لن ينسى، وذلك بإذن الله عز وجل بمشيئته، لأن الله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فكل ذلك داخل في إرادة الله عز وجل وفي مشيئته. فقد قال ربنا عز وجل في سورة هود قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير منقطع، فأهل الجنة سيدخلون فيها أبدا، والعطاء فيها لا ينقطع ولا يحد، ليس مقطوعا ولا محدودا. فالاستثناء هنا جاء للتنبيه على أن ذلك التخليد وذلك الخلود وذلك التأبيد كان بكرم من الله سبحانه وبسعة جوده، ولو أراد منعه لمنعه سبحانه وتعالى. قالوا أيضا لديكم صحابي جليل معروف من كبار الصحابة وهو ابن مسعود رضي الله عنه، قد أنكر في الروايات التي عندكم أن المعوذتين من القرآن، وقال هما نزلتا للتعوذ، ولذلك في مصحفه الذي كتبه وكتب فيه 70 سورة أو أكثر لم يكن فيه المعوذتان. وأولا وقبل كل شيء يجب إثبات هذا الأثر، فقد قال ابن حزم مثلا هذا كذب على ابن مسعود وموضوع، وقال النووي وأجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد شيئا منها كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. فلو افترضنا مثلا أنه صحيح كما ذكر ذلك ابن حجر وصححه، فالرد يكون من وجوه، فأول الأوجه أنه مخالف لإجماع الأمة، وكذلك أنه كما قيل أن المعوذتين سقطت من مصحف ابن مسعود، فكذلك الفاتحة ابن مسعود لم يكتبها، والفاتحة هي أم القرآن أم الكتاب، ولا تخفى أنها من القرآن، ولا يمكن أن يكون ابن مسعود أنكرها أنها من القرآن. فقد يكون ذلك قولا لابن مسعود ثم راجع عنه، وقد يكون هناك غير ذلك كتب ما هو مشهور إلى آخره. والمهم أن القراءة بالمعوذتين ثابتة وأنها من القرآن. ومن أوضح الأدلة على رد هذا الأثر إلى ابن مسعود أو أنه رجع عنه أن من القراءات المتواترة ما ينتهي إسنادها إلى ابن مسعود رضي الله عنه، وفيها المعوذتان. فالحمد لله لا يوجد أي إشكال في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين. والشبهات يعني يمكن أن تكون أكثر من هذا، وشبهات الشيعة وغلاتهم خاصة، وطعنهم في الصحابة واتهامهم لهم أنهم أسقطوا آيات تدل على فضائل أهل البيت، وأنهم حرفوا بعض الآيات، فكلها دعاوى لا دليل عليها، وأباطيل وتعصب لمذهبهم لا سند لهم فيها، فيعني لا تحتاج إلى الرد عليهم. وهو مذهبهم كما يقول العلماء لا يعتد بخلافهم، حتى لو خالفوا أهل السنة في المسألة لا يعتبر، لا نقول المسألة فيها خلاف، فلا يوجد خلاف معهم هؤلاء، تذكر أقوالهم للرد عليها ولبيان بطلانها فقط، وليس لمناقشتها، والله المستعان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.